ما حكم صلاة من وقف على يسار الإمام في غرفة ضيقة وعددهم كثير؟ هل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: صلاة الشخص المذكور الذي وقف عن يسار الإمام صحيحة، وبالله التوفيق.